63 82 63 في فرق على الشروط. لا لا يا شيخ امسوا ما ما كنا الكلام على الشروط يعني بكره اخر يمشي هنا قول الان وشرط صحه به اعتداد من كمل شيء اخر شيء قران في دوره باجاريه قدرنا ان عفوا ومع تمكن من الفعل الاداء هذا اللي امس ما اكملنا الكلام على الشروط. لا يا شيخ بسم الله 63 الحمد لله الصلاة والسلام. ما دام هو انتهت نسخته التي بالورقة. هاي موجود. لنا اقرأ لنا. خليه الشيخ حامد عادي يا شيخ. تفضل. لا حرج. لا لا. بسم الله. الرحمن الرحيم الحمد لله. لأنه عنده النسخة هذه كأنها تكون واضحة للقراءة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما ناوله النص شيخنا وللمؤلف وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله ومع تمكن من الفعل الأداء وعدم مع تمكن من الفعل أداء الأداء أداء بدون ألف عندي الأداء أداء على المصنف هي اللي أحفظ أنا ما أدري حلي التراقي ما يقال أنا الأداء أداء هو مهم كل واحد يكون عنده شرط حتى يفيدنا بما فيه من الفعل من الفعل ومع تمكن من الفعل أداء وعدم الغفلة والنوم بدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ رحمه الله تعالى سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم ذكر لنا أمس أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ويريد أن يقول أن الشرط ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط صحة وشرط أداء وشرط وجوب. وعرف لنا أمس شرط الوجوب بقوله شرط الوجوب ما به نكلف أنه هو الذي كلف بسببه الشخص ولا يطلب منه تحصيله سواء كان بمقدوره كأن يجمع مالا حتى تجب عليه الزكاة أو ليس بمقدوره كبلوغ الدعوة وكارتفاع الحيض وكزوال الشمس ونحوها. والآن يتكلم لنا على شرط الأداء فقال أن شرط الأداء مركب من شيئين: من وجود شرط الوجوب ومن التمكن من الفعل. هذا معنى قوله ومع تمكن من الفعل أداء، يعني أن شرط الأداء هو أن يتمكن من الفعل وأن يحصل شرط الوجوب. ما هو شرط الوجوب؟ هو ما يكلف به العبد، ما يكلف به العبد ولا يطلب منه تحصيله. فإذا حصل شرط الوجوب لا واقترن أيضا بقدرته على الفعل لا يكفي شرط الوجوب فقط. مثلا إذا زالت الشمس وهو غافل أو ساهي أو مريض فهذا متخلف في حقه شرط الأداء، أو لا تمكنه الصلاة لصداع شديد ونحو ذلك. إذن شرط الأداء مركب من ماذا؟ من شرط الوجوب مع القدرة على الفعل. هذا معنى قوله ومع تمكن من الفعل أداء. وكلام الشيخ هنا فيه إيجاز شديد ولذلك احتاج إلى بيان. هو ماذا قال في الشرح عندك؟ قال يعني أن شرط الأداء هو ما يكون به التمكن من الفعل مع حصول ما به يكون الإنسان من أهل التكليف أداء العبادة أي فعلها. نعم. وعلى هذا فالنائم والغافل غير مكلفين. نحتاج إلى المراقي على المراقي. مراقي عندك يا محمد. ما تمكن من الفعل أداء. شرط الأداء. أن يحصل التكليف مع التمكن من الفعل. فالصلاة مثلا وجبت على الغافل والنائم بدخول وقتها، هذا جزء من شرط الأداء. والجزء الآخر عدم الغفلة والنوم، إذ لا تكليف إلا بذلك ولا يمكن إلا بهذا. من عدم لا تكليف إلا بذلك، ما هو ذلك؟ هو حصول شرط الوجوب. لا تكليف إلا بشرط الوجوب، ولا أداة إلا بالتمكن. وهذا قد يغني عنه قوله سابقا: والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، لكنه أتى به هنا من باب الإيضاح. ومن لا يعد شرط الأداء كما يرى يجيب عن هذا. نعم، من يرى لا يعده شرط، لا يعد شرط الأداء أصلا. هم أغلبهم إنما يجعل الشروط شرطان فقط، شرط وجوب وشرط أداء، ولعله صحيح. هو هنا سيميل إلى ذلك، هنا لأن شرط الأداء ليس مستقلا. هو في البداية قد قال الشيخ، ماذا قال؟ قال في البداية قال: وعدله شرط الأداء تبع فيه القاضي بردله الشيرازي وزكريا الأنصاري، وهو اختيار المؤلف. والأظهر عندي اندراج شرط الأداء في شرط الصحة وشرط الوجوب. نعم، وأقرب إلى شرط الوجوب. نعم. واضح ولا لا؟ نعم. هذا هو، بمعنى كيف يمكن التمكن من الفعل لا يكون غافلا فالغافل غير مكلف، ولا يكون نائما فالنائم رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. هذا كأنه بيان لقوله تمكن من الفعل، كأننا قلنا له: ما معنى التمكن من الفعل؟ قال لك: عدم الغفلة والنوم، لا يكون غافلا ولا يكون نائما. نعم. هل نستطيع شيخ أن نقول أن لا يكون معذورا كما هذا تفصيل؟ هذا هو شيخنا، بحيث أنه يعم كل شيء. اسأل الشيخ. ضابط الغفلة يا شيخ يعني إيش؟ ما معنى الغافل؟ غافل، أنت الآن مرت عليك الصلاة وأنت تطالع، ما هو نوم لكنه غفلة، ذهول يعني، ما انتبهت فقط. هل أنت آثم أو لا؟ لست آثم، لكن يجب علي أنا إذا مررت عليك وأعرف أنك ما انتبهت لأن الأذان أذن أن أنبهك، أقول لك فلان الأذان أذن أو الوقت دخل. هذه حصلت يا شيخ لأحد شيخنا. أيوه. شيخنا الشيخ خالد السبحي رحمه الله. إيه. كان مرة ثانية ذهبوا للعمرة وانتهوا منها بعد صلاة الفجر، فهو والطلاب قالوا يريدون أن يناموا، فقال الشيخ: أنا أقومكم بالصلاة، أنا لا أحس بالنوم. فمن يقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ, ويقرأ. استيقظ أحد الأخوة وقال: يا شيخ أذن كله إلى الآن لم يؤذن. فقال له: يا شيخ أنا أحس أني نمت كثيرا. وكان ما عنده ساعة، فراح شافوا الساعة الثانية والنصف، يعني أنه قد ثانية ونصف إيش؟ ظهرا. قد راح الفجر والظهر؟ لا لا، هم بعد الفجر. ناموا بعد الفجر. يعني واحد الظهر إلى الساعة الثانية والنصف يقرأ ما شاء الله. فاتت صلاة الظهر يعني. أيه. لم يأخذ وقتها. أيه. فاتت الجماعة يعني. أيه، هو جالس في الفندق. إنه لم ينتبه هو. كان يقرأ. الوقت. ما شاء الله. نعم. وعدم الغفلة وأنهم هم يقولون تنبيه غافل لما لو انتبه لزمه من الأمور الواجبة. الشخص الغافل تعرف أنت أنه غافل عن أمر، سواء تعلق بالصلاة أو تعلق بغيرها، يجب عليك أن تنبهه. نعم. وشرط صحة به اعتداد إلا ما فعل أثمت نعم جدا أنا. أن هذا واجب عليك. نعم. أنت عندك جار تعرف أنه ما يعرف أن الإنفاق على الزوجة وعلى الصغار واجب، يجب عليك أن تنبهه وهكذا. نعم. شرط صحة به اعتداد بالفعل منه يستفاد. هذا النوع الثالث من الشروط وهو شرط الصحة. ما معنى شرط الصحة؟ شرط الصحة قال لك: هو الذي يعتد بالفعل بسببه. الذي صلى هو غير متوضئ، هذا فاقد لشرط الصحة، فاقد لشرط الصحة، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهر. يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ إلى غير القبلة. فشرط الصحة هو الذي يعتد بالفعل بسببه، منه الطهر يستفاد، مثاله الطهارة للصلاة، استقبال، ستر العورة وهكذا. ماذا قاله عند هذا شرح شرط الصحة؟ لكن منه الطهر يستفاد، يفحلها لغة، الطهر يستفاد من شرط الصحة، يريد أنه مثال لشرط الصحة يستفاد. يستفاد من شرط الصحة. يستفاد من شرط الصحة. نعم، هو هو الطهارة ليست شرط وجوب ولا هي شرط أداء، فما كيف تكون؟ لا لا، هي شرط صحة أنا أقر، لكن قصدي العبارة فيها منه الطهر يستفاد، وكأن الطهر استفيد من صحة من شرط الصحة. نعم. بل هو شرط صحة. نعم، ما معنى كونه استفيد من شرط الصحة؟ إنه مثال لشرط الصحة. استفيد من هكذا لأنك أنت هو شرط قطع، شرط الوجوب لا يتناوله، شرط الأداء لا يتناوله. ما عندي إشكال في اللفظ. ها؟ عندي إشكال في اللفظ. هل نستطيع شوف أن نقول شو ماذا قال؟ ما قال شيء. شرط الصحة ما يقوم بفعل العبد. ها؟ شرط الصحة ما يقوم بفعل العبد. يقوم. كيف يقوم بفعل العبد؟ ما يعتد به. هو يعتد به. لكن يعني يعتد بفعل العبد إذا أدى شرط الصحة، فيكون شرط الصحة من أداء فعل العبد. من أداء فعل العبد. مكلف فيها شوي ما أدري كيف، لكن يعني أريد أن أعبر عنها. تريد أنه من فعل المكلف. من فعل المكلف. أصبت. هو طبعًا هو من فعل المكلف. لإيمان مثلًا شرط صحة. شرط الوجوب. لإيمان شرط لقبول الأعمال. وهو مكلف من فعل المكلف وهكذا. ولا هو في المراقي على المراقي ماذا قال؟ شرط صحة. شيخ قال له شرط الصحة هو شرط به يحصل اعتداده بالفعل المشروط فيه، المشروط هو فيه طاعة كان أو غيرها. نعم. أي من أمثلته طول الصلاة والاستقبال. واستقبال. شرط الصحة المعتبر لاعتداد بفعل الشيء طاعة كان أو غيرها، كالطهارة بالماء أو بالتراب للصلاة والستر لها والخطبة الجمعة واستقبال القبلة. ثم قال والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزوه للتعامل. أنا كنت أريد أن يمثل لقوله طاعة عبادة كان أو غيره، غير العبادة مثله بماذا؟ الثمن والمثمن للبيع. الستر الصلاة لها العبادة. هذا عبادة. علم الثمن والمثمن للبيع. أجل شو يقصد يا شيخنا بغير عبادة؟ وماذا قال؟ علم الثمن والمثمن للبيع، شرط للبيع لصحة البيع. نعم. لكنه ليس عبادة. علم الشيء المبيع، ذات المبيع. غريب أنه لم يمثل به. لا مثل به. وين؟ أقصد أنه لم يمثل به في البيت قصدي شيخي. أنه الطهر يستفاد. من عادته أنه يمثل به. لأنه هو زاده الشرح. أن نص النظم لا ليس فيه إشارة. حتى في الشرح ماذا؟ نعم. ولا في الشرح. ذكر في الشرح أنه عبادة وغيره. النشر هنا لم يذكر. إيه ذكر، لكن ما ذكر. ما ذكر المثال. نعم. ترك الأمثلة. لذلك توهمت أن الستر يدخل فيها، لكن الستر. هو من شروط الصرح. نعم. الشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزمه للاتفاق وجدا. يعني أن كل شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء ولا عكس. لماذا؟ لأنه تقدم لنا أن شرط الأداء على القول به أنه مركب من شرط الوجوب والتمكن من الفعل. وسيأتي للشيخ وإن توقف على شرطين شيء بالحصول للشرطين، شرط للوجوب شرط للأداء، وأن هذا أيضا متفق عليه. لكن هذا الاتفاق يقدح فيه أن بعضهم أنكر شرط الأداء أصلا، لكن على القول بأن شرط الأداء موجود وهو الذي اختاره الشيخ لا بد أن يكون شرطين. كل شرط في الوجوب هو شرط في الأداء. هو ماذا قال هنا؟ يعني أن كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء، وقوله وعزه للاتفاق الأخ يشير به إلى ما قال نقله اللقاني في حاشيته على المحلي عن السعد من حكاية الاتفاق على ذلك، والذين لا يعدون شرط الأداء عن السعد ليس السعد التفتزالي. السعد التفتزالي ليس السعدي. قلت السعد. لا قلت السعد عن السعد تفتزالي. لا يعدون شرط الأداء يقولون محل إلى ينقل عن السعدي. حسنت. السعدي أصلا النسبة ليس لازم أن تكون شيخ القصيم المعروف. نعم. أحسن الله شيخ القصيم بكسر السين يقولون. السعدي. عجيب سبحان الله. من بني إيه؟ ها؟ كسر السين. ليش؟ يضبطونه بكسر السين. هكذا الأسماء. مش خلنا نسمع إلى القبيل. أسماء توقيفية. هو ليس. يعني ليس منسوبا الى بني سعد. هذا اللي رميته انا، رميته سعدي. خلاص. هو تميمي. وفي والفخذ الذي هو منه لكسر السين. لا. السعدي غالبا هذا يكون اسم جد. حسام ياخذ اللي يفيدنا فيه. ها؟ حسام السعدي لا لا ليس له علاقة. لا لا قصدي عنده بحث في معنى السعدي. كم من ينسب السعدي يقول هذا من هذا لا هذا من كذا هنك. نعم. استاذنكم يا شيخ لدي مشوار ضروري. خلاص. حفظكم الله. حفظكم الله. نعم. بسم الله. وصحة الوفاق من الوجهين للشرع مطلقا بدون. الآن يتكلم الشيخ على الصحة. والصحة هي اعتدال البدني أو الاعتدال. أصل الصحة في لغة العرب الاعتدال، ومنه صحة البدن. والصحة قد توصف بها العبادة والمعاملة. فما هي الصحة وعلى ماذا تطلق؟ قال لكن الصحة عند أهل الأصول فيها قولان، أحدهما قول المتكلمين أنها موافقة للوجهين الشرع في أحد وجهين، والثاني رأي الفقهاء وأنها إسقاط القضاء. وكلا القولان يحكيه أهل الأصول. وبدأ الشيخ بالأول، قال لك وصحة وفاق الوجهين للشرع مطلقا، يعني سواء كان عبادة أو معاملة بدون مين أي كذب. أيوة. وفي العبادة هذا مذهب الجمهور لأن مذهب الجمهور مذهب الفقهاء لا يظهر أثره إلا في العبادة. فالصلاة من صلى وهو يظن أنه متطهر ثم ظهر أنه غير متطهر على قول المتكلمين لا يلزمه القضاء لأنها موافقة للشرعين وجهين الشرع في أحد وجهين، وهو صلى يظن أنه متطهر انتهى الموضوع ولا يوجد أمر جديد يأمره بإعادة هذه الصلاة. وعلى قول الفقهاء تعاد لأن الصحة عندهم هي ما أسقط القضاء. وقيل أن الخلاف بينهم ليس معنوي إنما هو لفظي، أن حتى المتكلمين يلزمونه بالقضاء لكن بدلالات أخرى وليس بدلالات الصحيح. هو ماذا قال هو هنا؟ صحة وفاق الوجهين للشرع مطلقة بدون منه. نعم هو ماذا قال؟ يعني أن الصحة عند المتكلمين هي موافقة الفعل ذي الوجهين لإذن الشرعي. قوله مطلقا أي سواء كان ذو الوجهين عبادة أو معاملة. ومعنى كونه ذا وجهين أنه يقع تارة موافقة للشرع لجمعه الشروط وانتفاء الموانع، بخلاف ما لا يقع إلا موافق كمعرفة الله توحيد. هذا ما قال فيه الصحيح لأن العرب لا تصف الشيء إلا إذا كان قابل لضده. نعم. قوله ذي الوجهين احترز به عما لا يقع إلا موافقة للشرع كرد الودائع ومعرفة الله تعالى، فإنها لم وإن لم تكن موافقة كانت جهلا لا معرفة. نعم. يعني شيخ الآن موافقة الوجهين الآن ما ركبت الصلاة تارة تقع غير موافقة لمراد الشارع لعد اختلال بعض شروطها لاختلال بعض شروطها أو لفقد بعض أركانها حتى نفصل. وتارة تكون موافقة لمراد الشارع إذا استجمعت الشروط والأركان. زين. الذي يظن أنه متطهر وذهب وصلى مع الجماعة ثم بعد الصلاة تذكر أنه جنب وأنه ليس صلى غير متوضئ، إذا قلنا أن الصحة هي موافقة للوجهين الشرع في أحد وجهيه نقول هذا ليس عليه قضاء إلا إذا وجدنا دليل جديد يلزمه بالقضاء، لأنه هو صلى هو غير متعمد للحدث إنما صلى يظن أنه هو متطهر ظانا أنه موافق للشرع. أحسنت في أحد وجهه ولا يلزم سقوط القضاء. أما الفقهاء يقولون لا الصحة المتكلمين لم تفهم الصحة، الصحة أن يسقط القضاء وهذا يلزمه القضاء إذا صلاته ليست صحيحة. فهل الخلاف بين المتكلمين والفقهاء في هذه المسألة خلاف معنوي أو خلاف لفظي؟ أيضا اختلف فيها كما اختلف في الخلاف. نعم هذا معنى قولي. وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور. فهمت ولا اقرأ الشرح. كانت مشكلته في معنى ذي الوجهين مش مشكلته في المعنى الإجمالي لأخونا محمود. كلمة ذي الوجهين ذي الوجهين نعم للجهين يعني العبادة التي تصح ولا تصح. عبادة تصح وعبادة لا تصح. خلاف قال لك معرفة الله ليست إما جهلا وإما معرفة، لأن العرب لا تصف محل بصفة إلا إذا كان قادرا ضد. نعم. نعم. عبادتي لدى الجمهور أن يسقط القضاء. مقصوده بالجمهور الفقهاء. قد فصل هذا أحد مشايخ الأصول فقال وصحة للفقهاء السادة إجزاء وإسقاط قضاء العبادة ترتب الأثر في تعاملي والمتكلمون عنهم تنجلي يفاقد الوجهين شرعا والفساد تعريفهم مما ذكرنا يستفاد. نعم. يبنى عليه يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد. يعني أن القرافي قال أن هذا ينبني على أظنه قصد بالمجيد القرافي وقال أن القرافي المجيد بمعنى الممعن للنظر في الأصول المراقع على المراقع المجيد علق عليها نفس كلام الشيخ النقاد من أجاد يعني به ممعن للنظر في من هو يعني من هو؟ أحيانا يريد هو عينه في المراقع على المراقع مراقع على المراقع عند الشيخ محمد. المهم أن هذه المسألة عند بعض علماء المحققين في الأصول ترجع إلى مسألة القضاء، مسألة ستاتنا في باب الأمر، وهي هل القضاء بأمر جديد أو بنفس الأمر الأول. فمن قال أنه بنفس الأمر الأول قال بقول الفقهاء، ومن قال أن القضاء بأمر جديد قال بقول المتكلمين. واضح؟ فالمسألة ترجع إلى خلاف سياتنا في باب الأمر، هل القضاء للعبادة التي اختل فيها شرط أو ركن بأمر جديد أو بنفس الأمر؟ فعلى أنه بالأمر الجديد بنى المتكلمون مذهبهم فيسقطوا القضاء، وعلى أنه بالأمر الأول بنى الفقهاء أوجبوا القضاء. لكن سياتنا أن كون الأمر بأمر جديد أنه مذهب غير الجمهور، لأنه مذهب الجمهور أن القضاء إنما يكون بأمر جديد، وهنا مذهب بنى عليه المتكلمون مذهبه، والعكس هو الذي بنى عليه الفقهاء مذهبه. وماذا قال في المراقي؟ المراقي ماذا قال؟ يبنى على القضاء الجديد. قال هو دقيق جدا، دقيق في العبارة بحيث أنه ينقلها بالمناقش يحاول أن النص يجعل طر عليه بحيث أنه لا تفكك بين النص والشرع. نعم. ممزوج. نعم. يبنى خلاف بينهم في تعريفها على ما سيأتي من أن الجواب أن وجوب القضاء للشيء هل بأمر آخر غير الأمر الذي اقتضى فعله أو لا، وعليه بنى المتكلمون مذهبهم. قلت الله تعالى أعلم إذ يصدق أن هذه العبادة أسقطت الأمر الأول فلا يجب القضاء. هي العبادة سقطت بما أنه هو صلى يظن أنه متطهر، فكوننا نلزمه بعد هذه بعد تذكره عن غفلته بأمر جديد لا بد له من أمر جديد ولا أمر جديد، بناء على أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد وليس بنفس الأمر له. نعم. وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبر. يعني أن ذو معرفة بالفن هذا عينه السبكي. السبكي تقي الدين. إذا الأول سيكون قرافي. الأب. المجيدي قال عندها شيء. المجيدي. في البيت قبل. كنت قبل. ما سمع. هنا يذكر. هنا يذكر عن زرك شيئاً عن قول القرافي. لكن ما عينه. خلاف لفظي. يقول قال القرافي أن الخلاف لفظي وأن المحدث الظن للطهارة صلاته مأمور بها ومثاب عليها، ثم إن لم يتذكر حدث بعد ذلك فلا قضاء عليه، وإن تذكر قضاء عند الفريقين، فلم يبقى نزاع إلا في التسمية وأن لفظ الصحة لماذا. انتهى كلام القرافي. هل يكون الآن المجيد القرافي؟ ظاهر ظاهر القرافي قبل ابن السبكي، لكن ينقل إليه ما هو القرافي، ما يقول هذا الأحد. ويريد أن هذا الذي قاله هذا المجيد هنا أحسن منه ما قاله السبكي. السبكي ماذا قال؟ أننا هل راعينا نفس الأمر أو راعينا ظن الفاعل؟ إذا تعلق الأمر بظن الفاعل هو صلى يظن أنه صلاة صحيحة، صلاة صحيحة، وعلى هذا بنى المتكلمون مذهبهم. وإذا راعينا ما في نفس الأمر نقول لا، القضاء يلزم، لأنه يعني هو تبين أنه صلى وهو غير متوضئ، على هذا بنى الفقهاء، ولعل هذا أقرب، ولذلك هو الذي أخره الشيخ. قال وابناء على القضاء بالجديدية وهو للأمر لدى المشهد، وهي وفاقه لنفس الأمر وظن مأمور لدى يخبر، هذا قاله هو في الشرح. يعني أن الصحة عنده هي السبكي هي موافقة ذي الوجهين لأمر الشرعي، لكن عند الفقهاء لا بد من الموافقة في نفس الأمر، وعند المتكلمين تكفي الموافقة في ظن المكلف. إذن إذا أردنا أن نأتي بخلاصة لهذا ماذا نقول؟ نقول أنه اختلف في الصحة مرتين، وفي تعليلها أيضا مرتين. فمن قائل يقول أن الصحة هي موافقة للوجهين الشرعي في أحد وجهين، هذا رأي المتكلم. ومن قائل يقول أن الصحة هي سقوط القضاء، القضاء، وهذا رأي الفقهاء. الفقهاء. أما التعليل فهل هو راجع إلى أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، وعلى هذا بنى المتكلمون، أو هو بنفس الأمر الأول وعلى هذا بنى الفقهاء مذهب، وهذا الذي قاله المجيد. وأما صاحب الخبرة في الفن وهو ابن السبكي فقال لا، الموضوع يرجع إلى نفس الأمر، توجه الخطاب الشرعي، هل هو متوجه إلى ظن الفاعل المكلف أو في نفس الأمر، وعلى هذا يغني المتكلمون، يأتي مذهب المتكلمون، لأنه هو إنما صلى يظن الطهارة ليس لعب، أو هو راجع إلى ما في نفس الأمر ما ينكشف، تنكشف عنه الحقيقة وعليه، فكأن مذهب الفقهاء أحوط وأقرب إلى الصحة. هل من قائل بقول المتكلمين من السلف أن من صلى ظانا نفسه قد حصل الطهارة ثم تبين أنه لم يحصلها فإنه لا يعيد؟ هل من قائل بهذا؟ هي القاعدة المعروفة أن ولي الشريعة كمقطوع تكونك تلزمه القضاء، ينبغي أن تأتي بنص لا يقبل الله صلاة حديث إذا حدث حتى يتوضأ. هو لم يصلي محدث، هو صلى محدثا ظانا نفسه، هذا إذا خرجنا عن الدليل. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث هو لم يصلي محدث، هو خرج من الحمام وأحرم يعرف أنه لم يتوضأ، هذا كلام آخر. لا يظن نفسه، هو مكلف بما في ظنه أو بالقطع، هذا أنا فاهم له دليل أعم، لكن الحديث فيه حتى يتوضأ ولم يتوضأ. على كل حال هم قولان، قيل أن الخلاف في المسألة أنه لفظي ليس معنوي، وبعضهم يجعل الخلاف معنوي أن المتكلم لا يلزمونه القضاء والفقهاء يلزمونه. كم فين نشر البنود؟ أهو أنت أعطيني من المجيد؟ نفس الكلام. المجيد ما ذكر. لعلها المجيد في الأصول، يعني ما يقصد قول المعين الممعن للنظر. قال أي الممعن للنظر في علم الأصول، المنعن للنظر. أنا مكتبت الشيخ لا نستفيد منها إلا بحضرتي. وإلا كنا لو أخذنا لا أخذنا كتاب القرافي تنقيح ربما يأتينا بها. هو ماذا قال؟ حلي التراقي، حلي التراقي ذكر كلام القرافي، ربما يطيل المجيد أي المنعي من نظري في علم الأصول، ولعل مراده الفهري. الفهري يعني هو ليس، وقد صرح بذلك محمد جعيد في حاشية الفهري، لعل اكتب لعل يا أبا حذيفة وجدناه في أول سطر، في أول فقرة، في أول كتاب. لعله يقصد الفهري. قال هو الشيخ محمد شهر، أنه دائما هو المراقي على المراقي، إذا لم يأتيك بشيء فمعناه أنه ليس في نشر البنود. أو أعتقد أنه قصده نختصر. أيوة. قال وهذا الخلاف بين المتكلمين والفقهاء في تعريف الصحيح. قال المحقق الفهري مفرع على خلاف آخر بينهم أو مفرع على خلاف آخر بينهم، وهو هل القضاء بالأمر الأول وهو مذهب الفقهاء بأمر جديد وهو مذهب المتكلمين، فلا يجب القضاء عندهم ما لم يرد نص. لأن الفهري هو صاحب ونحوه للزركشي. الفهري هذا قبل ولا بعد؟ ما أدري، لكنه متقدم على العموم. تشنيف المسامع خلاص لصحة العقل يعني أنا موجود هو فهري لعله ما عنا لها نتمسك به خلاص، لأنه هو ساق لك كلام فهري لا أحد. نعم. لصحة العقل يكون الأثر وفي الفساد عكسه هذا يظهر. يقول رحمه الله تعالى أن صحة العقد ينشأ عنها أثر العقد، إذا باع بيعا صحيحا نشأ عنه الملك والتأجير والهيبة والإرث إلى آخره، وأن العقد الفاسد لا أثر له. لكن هذا ليس هو محل الخلاف، إنما محل الخلاف هل يعتد بالفاسد أو لا. وأراد الشيخ بتقديم الجار المجرور هنا أن يقول أن الأثر لا يحصل إلا مع الصحة، فهو ناشئ عن صحة العقد، ولا يريد أن كل عقد صحيح له أثر. فمثلا بيع الخيار هذا صحيح لكنه لا أثر له. الآن اشتريت عندك هذه السيارة على أني سأجربها 3 أيام، إذا رضيتني البيع ماضي بيننا، وإذا لم ترضني سأرد لك السيارة. هذه السيارة أنا لا يحل لي التصرف فيها إلا بقدر ما يساعدني على معرفتها، لا أملكها. الأثر لا لم يحصل، مع أن البيع بيننا صحيح لأنه متوقف على الإمضاء الذي ما زال لم يقابل. إذن العقد قد يكون صحيحا ولا أثر له. الشيخ لا يريد أن كل صحيح له أثر، وإنما يريد أن كل أثر لا بد أن يكون صحيح. خلع الكتابة الفاسدة هذا هو. هل يمكن أن يقال بصحة العقد يكون الأثر يريد به الحصر؟ هذا هو. لا يقول إن بال وقدم المعمول لإرادة الحصر. ليلى الله ترجعون إياك نعبد. نعم. مثل الشيخ نبي عقدين فاسدين. هو ماذا قال في الشرح؟ قال فالخلع والكتابة الفاسدان مثلا يترتب، فإن قيل الخلع والكتابة الفاسدان مثلا يترتب عليهما أثرهما من البينونة في الأول والعتق في الثاني، فالجواب أن ترتب أثرهما ليس للعقد بل للتعليق وهو صحيح لا خلل فيه. نعم. وفي الفساد عكس هذا يظهر، معنى أن العقد الفاسد لا يظهر فيه الأثر، فمن اشترى جارية شراء فاسدا لا يحل له وطوه، أو اشترى بعد الأذان الثاني سلعة لا يحل له التصرف فيها لأن هذا بيع فاسد، اشترى بتلقي الركبان إلى آخر. لكن هل يعتد بالفاسد مطلقا أو لا يعتد به مطلقا؟ الحنفية على الاعتداد بالفاسد على أصلهم في التفرقة بين الباطل والفاسد كما سيأتي، والشافعية والحنابلة لا يعتدون بالفاسد، والمالكية كأنهم عندهم مذهب نوع وسط، عندهم بعض الفروع القليلة التي يعتدون فيها بالفاسد، وأغلب قاعدتهم على قاعدة الجمهور أنه لا يعتد بالفاسد. ولهذا أطلق الشيخ هنا قال لك وفي الفساد عكس هذا يظهر. نعم. أي لا يظهر فيه الأثر. هو ماذا قال؟ لصحة العقد فلا يترتب عليه أثر العقد، لأن النهي عندنا كالشافعية يدل على الفساد، فإذا لحقهم عندنا 4 أشياء يفوت. ما هي الإشارة؟ بقوله نعم. إن لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يؤلف، يعني أن من تلك الفروع التي هي خارجة عن القاعدة الأصلية عند المالكية الحوالة، حوالة السوق. أنت حين اشتريته بعد أذان الجمعة كان سعر السلعة 20، عندما اطلعت على العقد بعد العصر فإذا سعر السلعة 30 أو 15 لا ترد هذه أي السلعة لأنه حصلت حواله في سعر السوق بالارتفاع والانخفاض. أو تلفوا، أنت اشتريت هذه السلعة بتلقي الركبان لكن هي طعام أكلته أو أتلفتها بنوع من أنواع الإتلاف، لا يرجع هذا الفاسد، هذا المبيع بيع فاسدا لا يرجع. تعلق الحق، أنت اشتريت هذه السيارة شراء فاسدا بخمر أو بثمن مجهول لكنك راهنتها لشخص في دين يطالبك به، يمضي هذا البيع عندهم لأنه لا أن تعلق بها حق. ونقص يولف، أنت اشتريت هذه السيارة لكن عندما اطلعنا على أنك اشتريتها شراء فاسدا تبين أنها لحقها نقص أو سقطت لها كفرات أو أشياء من هذا القبيل، مهم حدث فيها نقص يوجب التغيير أو وطئت الشارية مثلا إذا كانت بكرة، فهنا يمضي عندهم الفاسد. إذن هذه الأمور الأربعة إذا وقعت يمضي يعتد بالفاسد عند المالك. ولا بد أن يعلم أن العاقد أن النهي عن الشيء إما أن يكون لذاته وإما أن يكون لصفته وإما أن يكون لخارج عنه لازم له أو ليس لازم له. فالنهي عنه لذاته كالنهي عن الخمر والخنزير، هذا لا يصح بحال ولا يخالف فيه الحنفية. وإما النهي عنه لصفته كبيع درهم بدرهم، هذا الحنفية عندهم أنه إذا شال الدرهم الثاني، إذا نزع الدرهم الثاني يصح العقد. لذلك أكثر المصارف الإسلامية الآن تقوم على مذهب الحنفية لأنه أوسع في التعامل. عندهم أن صفقة الربا لا ترد وإنما الذي وقع به الربا هو الذي يرد. وأما إذا كان النهي عنه لخارج عنه فكذلك يعتد به الحنفية خلاف الجمهور، سواء كان لازما له كالذي نذر مثلا صوم يوم العيد فإن الحنفية يلزمونه هذا النذر، الجمهور يقولون ليس عليه شيء، الحديث من نذر أن يعصي الله لا يعصي، نذره ليس طاعة، نذر التزام مسلم المكلف ما كان طاعة لله تعالى. والحنفية يقولون لا، هو يلزمه النذر احتجازا لقوله تعالى يوفون بالنذر لأنه عام، ولكن يقولون لا يصوم هذا اليوم ولكن يقضي، فإذا تجرأ وصام هذا اليوم سقط عنه النذر عنده، فهنا اعتدوا بالفاسد وهو النهي عنه لخارج عنه لازم له. لماذا نهي عن صوم يوم العيد؟ نهي عنه لأن فيه إعراضا عن ضيافة الله لعباده في ذلك اليوم، وقد يكون الخارج ليس لازما كالذي يتوضأ بما مغصوب أو يسرق في الصلاة وينظر إلى محرم ذلك. لهذا من العلماء من يقول الصلاة باطلة كالحنابلة، ومنهم من يقول تقضى، ومنهم من يقول لا قضاء فيها ولا ثواب كما هو مذهب جماهير الفقهاء. نعم، إذن هذه تقسيمات تعين على فهم ما معنى الفاسد. فالفاسد الذي يعتد به هو الذي نهي عنه لصفته أو لخارج لازم عنه أو لخارج غير لازم له. نعم. أما لذاته فبالإجماع. إيه. نعم. كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء. صلاتك قبل ما يبدأ. إيه. ونقص يولف أو يؤلف. يولف. وبقى عندنا يؤلف. وهنا يولف. لا في فرق. في فرق؟ يعني لا. الهمزة هي من أليفة لا ينتكم ناموزة. نعم. بس يعني حتى في النوم ما نفس كلا مساكن. نعم. نفس التفعيل. نعم. لا مساكن. نعم. كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء. أهل شنقيط يقرأون بقراءة ورش، ورش لا يهمس فلذلك الهمس لا يوجد عندهم في غالب أموالهم. نعم. يقول رحمه الله تعالى هو يريد أن يعرف لنا ما هو الإجزاء، فقال أنه أن الإجزاء نحن نقول هذا العقد مجزي. ما معنى مجزي؟ وهذه الصلاة مجزئة وهذه العبادة مجزئة، ما معنى مجزئة؟ مبرئة لذنب، مبرئة لذنب. هو الإجزاء أصلا لا يصف به المعاملات وإنما يصف به العبادات. قال لك حقيقة الإجزاء أنه هو كون العبادة كافية. ما معنى كافية؟ معناه لا يطلب الشخص بقضائها مرة أخرى. فقوله الإجزاء مبتدأ وكفاية العبادة خبر مقدم. والقاعدة المعروفة في النحو أن المبتدأ والخبر إذا تساويا في التعريف أو التنكير يلزم تقديم المبتدأ على الخبر إلا بقليل. أمنعه حين قال ابن مالك أمنعه حين يستوي الجزان عرفا ونكرا عادم البيان. ولعل القرينة هنا القرينة مثلوا لها بأبو حنيفة أبو يوسف، لأن أبو يوسف هو التلميذ وأبو حنيفة هو الإمام. ولعل القرينة هنا أن الذي يراد تعريفه هو الإجزاء، أما الكفاية لا يراد تعريفه. وقوله كفاية العبادة إجزاء، إجزاء مبتدأ، كفاية العبادة خبر، معناه أن الإجزاء حقيقته هو أن تكون العبادة لا يطلب المكلف لقضائها مرة أخرى. وماذا قال في المراقي على المراقي؟ نقل كلامك في الإجزاء؟ في عرب. كفاية العبادة نفس البيت. كفاية العبادة ليست هي المقصودة بالتفسير بل المقصود الإجزاء، فهو مبتدأ وخبره كفاية مقدم وإن كان معرفتين، وهو ممتنع عند النحاة إلا لقرينة. ولعلها هنا أن الإجزاء هو الذي من أوصاف العبادة وهي أي تلك الكفاية المعاملة. لا تقول لي بيع مجزي ولا نكاح مجزي، يعني المعاملة لا شرك مجزي، لأن المعاملة لا توصف بالإجزاء، أما الإجزاء يوصف به العبادة خاصة. بل قيل أن الإجزاء لا يوصف به إلا الواجب، الإجزاء المندوب سيأتي هذا. نعم نعم نعم. أو السقوط للقضاء وهي أن يسقط الاقتضاء. ما معنى الاقتضاء؟ الاقتضاء معناها الطلب، أي أن يسقط طلب الشارع عن المكلف بالفعل. نعم. أو السقوط، فكأن هذا تفسير لمعنى الكفاية. وعرف لنا الإجزاء بأنه كفاية العبادة، ثم فسر الكفاية بأنها سقوط القضاء. نعم. أو السقوط حتى ما نرجع لمثل المتكلم. نعم. ها؟ جعلني أول مثل الجمهور الفقهاء. وماذا قال عندك؟ أو السقوط للقضاء، معناه هناك قول آخر أن الإجزاء هو إسقاط القضاء وليس سقوط الاقتضاء. فعلى الأول سنبقى مع المتكلمين وعلى الثاني نكون فقهاء، أحسن أن نكون فقهاء من أن نكون نتكلم. صح الشيخ بن حسن. نعم. وماذا قال؟ يعني أن الإجزاء هو كفاية العبادة، أي كونها كافية في سقوط الطلب والخروج من عهدته. فقوله وهي أن يسقط الاقتضاء أي الطلب بالفعل شرعا. وقوله أو السقوط للقضاء يعني أن الإجزاء قيل فيه إنه هو السقوط للقضاء وهو قول ابن الحاجب، وعليه يكون عين الصحة. نفس التعريف عند الفقهاء. وعلى ما مشى عليه المؤلف من الفرق بينهما يكون الشيء مجزئا ولا يسقط القضاء. قد يكون هذا كالذي لم يجد ماء ولا صعيدا على القول بأنه يصلي ويعيد. يصلي ويعيد. هذا قول في المذهب. يعني سقط الطلب عنه. الذي لم يجد ماء ولا ترابا يتيمم بها. فيها أربعة أقوال. ومن لم يجد ماء ولا ترابا. من هذه المسألة جميل. هل في غيرها أصلا؟ منزعها من هنا جميل. تمثيل. عندنا غيرها؟ يمكن. لكن التمثيل بها كما ذكر لك. مفيد جدا. نعم. ومن لم يجد ماء ولا متيمما أربعة الأخوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك أصبر ويقضي ولا ذا ولا يشعر. ويسقط الفرق. وشيخ الإسلام ابن تيمية له له له تعليق على كتاب ابن حزم الإجماع لما وصل إلى هذه المسألة قال هو ابن حزم قال أنه تسقط عنه الصلاة إجماعا فعلقه عليه بأن المالكية عندهم مذاهب وسرد أضمن هذه الأمة. نعم أو السقوط للقضاء إذا الإجزاء فيه قولا في فرع ثاني كالمتيمم إذا وجد الماء عند الشافعي يصلي لكنه سيق نفس الشيء وعلى قول ضعيف عند المالكية فإنه يتيمم ويجزئه تيممه وصلاته ويعيد هذا واضح ثلاث فروع الشيء. نعم هذا فرع آخر على القول بأنه يصلي ويعيد نعم أو السقوط للقضاء وذا أخص من صحة والناظم يقول الحاضر الصحيح حيث وجد أو حيث فقد يعني فقد الماء عاد عند الشافعي أبدا وابن حبيب وابن عبد الحكم جميع ما صلاه بالتيمم. نعم المذهب في هذا الشيخ شديد نحن أشد قال أنه يعيد حتى لو لم يجد يعيد لكن الراجح عدم الإعادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء عشر سنين. نعم إذن الإجزاء هل هو إسقاط القضاء للطلب عن المكلف أو سقوط القضاء؟ والمذهب الثاني كأنه أشد من المذهب الأول اختلف هل الإجزاء إسقاط القضاء أو سقوط الاقتضاء. المؤلف ظاهره هنا أنه سوى بين القولين لم يرجح كما فعل به. هو ماذا قال في نشر البنود عند البيت؟ نفس الكلام شيخ قال نفس. يعني أن الإجزاء من أوصاف العبادة كالصحة فيقال صلاة صحيحة مجزئة فإجزاء العبادة إلى آخره. قال ولا يشترط في الإجزاء إسقاط القضاء فإجزاء العبادة صحتها لا ناشئ عنها كما يقتضي كلام السبكي وصرح به المحلي وإن خالف في ذلك من الحاجب القائل إن الإجزاء هو الصحة ولعلهما اطلع على ما قاله وخالفه قصدا لعدم امتناع مخالفتهما له خصوصا من مثل السكي لما له من الباع الواسع في الفن والتحقيق وكثرة الاستدراكات فيه على ابن الحاجب وغيره ومع عدم حصار كلام الأصوليين فيما ينقله ابن الحاجب وهذا على جد العبادة في قول السكي والعبادة إجزاؤها الكفاية والعبادة إجزاؤها إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد أي وبصحة العبادة إجزاؤها وأما إن رفعنا العبادة فهو موافق للحاجة قوله أو السقوط للقضاء أو لتنويع الخلاف يعني أن بعضهم ذهب إلى أن الإجزاء هو سقوط القضاء وعليه فالإجزاء والصحة مترادفان على القول المرجوح فيهما عند السكي ورده القرافي بأن من مات في وسط الوقت ولم يصلي من مات وسط الوقت لا دان لم يعصي إلا أن يظن الموت. نعم أو صلى صلاة فاسدة فقد وجد في حقه سقوط القضاء دون الإجزاء إذ القضاء إنما يتوجه بعد خروج الوقت وبقاء أهلية التكليف والميت ليس أهلا للتكليف. نعم على هذه المسألة يا شيخ في الاقتضاء صحت صلاته نعم وفي سقوط القضاء لم تصح صلاته هذا هو لا يصف بالإجزاء نعم الإجزاء الصحة هو نفس الصحة عليه يكون هو عين الصحة نعم أو السقوط للقضاء يقولهم رحمهم الله جبار أنت والشيخ بالحسن تابوا إلا أن تجرننا إلى فقه إيه خلاص ما فائدة الوصول يا شيخ نعم ما فائدة الوصول أحلى رابطين أنت ترد الأصول إلى الفروع أو الفروع إلى الأصول لا أيها الثمرة هي الحلال والحرام هذا اللي يعرف صح ولا؟ إذا كان هذا تصحيح النظر، إذا كان هذا صحيح عندك من مذهبك، هو مذهب فقل لي أن ثمرة القرآن والسنة هو الفقه، اتفق القرآن والسنة وكفى، كما قال الفقهاء أن القرآن والسنة يقرأان بالتبر. لا، الأصول هي الأصل، أبدا أن نعرف مدارك الفقهاء. إذا قالوا هذا مكروه وهذا حرام وهذا مباح، من أين أخذوا هذا؟ إن كان بنص فهو واضح، وإن كان بمنزع آخر هذا لا يدرك إلا بالأصول. نعم شيخ، أنا أقصد أيضا حتى إخواننا الذين يقولون دائما بالتفقه المباشر من القرآن والسنة يغفلون عن مثل هذه المعاني، معاني دقيقة جدا ما قالها الأصوليون والفقهاء عبثا. نعم، هذا استعملها الصحابة، من يأبى هذا يعني فهات قد. نعم، أو السقوط للقضاء وذا أخص من صحة بالعبادة يخص، يعني أن الإجزاء أنه أخص من الصحة، ماذا كان أخص من الصحة؟ لأن الصحة تطلق على العبادة والمعاملة، والإجزاء لا يطلق لا على العبادة خاصة، من هنا كان أخص. نعم، مع أني لا أستبعد أن يكون السلف يقولون معاملة مجزئة، على كل حال اللغة. إذا ثبت هذا من كلامهم فهذا أمر آخر، أو لو ثبت فتوهم بالملايين، لكن أهل الأصول على أن الإجزاء إنما يوصف به العبادة. ما فائدة التقييد هذا؟ قيل أنه لا يوصف به إلا الواجب. ما فائدة لهذا على القول هذا؟ هذا سيأتي المندوب به يوصف به، لكن ما فائدة أن يقول الأصولي لا تقول صحيح عبادة صحيحة لا تقول معاملة مجزئة، ما الفائدة؟ ما هي ثمرة هذا؟ كلام الفقهاء، فهم كلام الفقهاء، الفقهاء تتابعوا على هذا المعنى. نحن نتكلم على الشيخ ينبهني أن لا أنظر إلى كلام الفقهاء، أنت تقول لي هذا لفهم كلام الفقهاء. حسنت، هو الإجزاء موضوع لماذا؟ هل هو موضوع للمعاملة والعبادة ولا لا؟ الإجزاء لكليهما، العبادة العبادة. إذا كنت وصوليا فالإجزاء موضوع للعبادة، إذا كان عندك مصطلح آخر فقهي أو لغوي فأنت وهو واضح. ويريد أن يقول لك أن الإجزاء عند أهل الأصول خاص بالعبادة ولا يقع في المعامل، فلا نقول بيع مجزي. هي من ناحية اللغة يمكن أن تصح، لكنها لا توجد في الإصطلاح، لكن لغة ما في إشكال. نعم، لا إشكال. نعم، والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل. القبول من المصادر التي أتت على فعول، وهو بفتح الفاء فتح القاف أول كلمة أول فاء، فنقول القبول، بينما المصادر الأخرى كلها سمع فيها إما الضم وإما الفتح، لكنه هو الشاذ لم يسمع فيه إلا الفتح. فما هو القبول؟ قال لك أن القبول أنه يدخل في الصحة، فكل مقبول صحيح ولا عكس، الصحة القبول فيها يدخل. لماذا نص على القبول؟ لأن الأحاديث والنصوص أتى فيها لا يقبل الله صلاة أحدكم، من أتى كاهنا وعرافا لم تقبل له صلاة. ما معنى القبول هنا؟ هل معنى الإجزاء أو معنى الصحة؟ الصحة، الإجزاء، الثواب أصلا هنا. قد يكون معنى الصحة، كما في حديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وقد يكون المراد الكمال، ثواب، كما في من أتى كاهنا وعرافا لم تقبل له الصلاة، فهو لا يمر بإعادة هذه الصلاة بعد أن أتى الكاهن والعراف، لكنه ورد فيه هذا المسألة. هذا هو الصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل. يقول أن الصحة القبول أنه ما أطلق عليه الصحة، أطلق عليه القبول وما لقى. يعني أن القبول يندرج في الصحة، فمن الصحيح مقبول ومنه غير مقبول، كقول خليل وعصى وصحت إلا بسحيرة إلى آخر. هذا ليس مقبول، ليس مقبولا؟ مع أنه صح ليس مقبول. وقال عصى وصحت. هذا قصده. ومنه الذي الآن يأخذ مال حرام ويحج به. صحيح وعصى. أو يقصد ماء ويتوضأ به. صحيح ويعصى. عند أهل المذهب المالكي أنه عاصم بفعله هذا مجزئ. وصلاته وحجه صحيح. عند غيرهم لا، عبادة أصلا مردودة. الشيخ يقصد هذا، فمن الصحيح مقبول وغير مقبول كقول خليل وعصى وصحت. هذا هو. وبعضهم نقل استواء الصحة والقبول. ويريد أن يقول لك كيف يجمع بين قوله عصى وصحة. يريد أن يقول لك أنها مع نفي الصحة هنا لا تستلزم نفي القبول. معنى العصيان هنا صحة لا تستلزم إثبات القبول. والعكس؟ العكس صحيح، كل مقبول صحيح والعكس. نعم. وبعضهم نقل استواء الصحة والقبول أي ترادفهما وهو غير ظاهر. واللام في قوله وللاستواء دخلت على المفعول لتقدمه لتقوية العامل على العمل، فهي لتقوية التعدية كقوله إن كنتم للرؤية تعبدون. هذا معروف باب حروف الشرع. المفروض وبعده الاستواء ينقل، للاستواء ينقل. فسرها شيخ لما هذا من نكت شيخ. بعضهم ينقلوا الاستواء. هي أخذها من نشر البنود. نشر البنود نص. نعم. لأنه أحس لما كتب البيت بأنه فيه يعني لا بد من التعليم. هذا لا بد منه أنه في التقديم والتأخير. نعم. واصل. وخصص الإجزاء وخصص الإجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص. ما أدري نسختك ما هي؟ خصص. النسخة يعني الشيخ خصص وعندي خط وخصص. زين. خصص الإجزاء. الأصل عدم التركيب المجهول. يعني أن الإجزاء هل هو لكل ما طلب سواء كان واجبا او مندوبا او خاص بالواجب؟ قولان للاصول. قال لك وخصص الاجزاء بالمطلوب سواء كان واجبا او مندوبا، فيخرج المباح لانه ليس مطلوبا، ويخرج من باب اولى الكراهه والتحريم وخلاف الاولى. حجه من قال يدخل في المندوب. أيوة. قوله صلى الله عليه وسلم لابي برده في الاضحيه بالعناق اذبحها ولن تجزئ عن احد بعدك، وقوله فنفى الإجزاء على المندوب. أربع لا تجزئ في الأضحى. قالوا فالأضحية غير واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر فيها بالإجزاء. لكن الحديث الأخير فيه إشكال من ناحية الاستدلال. أربع إيه. تجزئ هو صحيح ليست واجبة عليه الضحية، لكنه إذا كان سيضحي من شرط ضحيته أن تكون السلامة من هذا الباب الإجزاء. فهو سيكون هو مثل به لغير الواجب. لغير الواجب لأن الضحية أصلا ليست واجبة. واجب. نعم. وحجته أهل القول الآخر أن الضحية واجبة ولم يرد الإجزاء في مندوب. نعم. يرتاحوا. نعم. يستريحوا. إذن على قولين، القول الأول أن الإجزاء كما يتناول الواجب مندوب. يتناول المندوب. القول الثاني أن الإجزاء يختص بالواجب. قيل بل يختص بالمكتوب. قد تقدم للشيخ أن الفرض والواجب أن المكتوب أنه بمعنى الواجب. هذا له ثمرة. نعم. في الفقه مثلا شيخ صلى الله عليه أيضا استدلالهم هو الإطلاق فقط. الإطلاق على قصد الفقيه إذا نظر في النص وجد لا يجزئ كذا. أيوة. يقول لك هذا واجب حكم. ما هو يجد في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تجزئ على أحد بعدك. لا يجزئ أحد إذا فعل إلا كذا. يقول الشيء المأمور به واجب لا يكون مندوب في محل النزاع. قصدي لا يفيد هذا كلمة لا لا يفيد، لأنك أنت ما أن تأخذ بمذهب الجمهور وهو أن الإجزاء يتناول المندوب كما يتناول، ويدل له حديث أبي بردة لن تجزئ أو تأخذ بالرأي الثاني. صلى الله شيخ حديث أبي بردة ألا يعني المالكية يستطيعون أن يخرجوا هذا ويقولون أن فعل أبي بردة إنما كان فعله بعد أن فعل المستحب وهو من باب إتمام المستحب فيكون واجبا عليه ما فهمت. واتم الحج والعمره لله. كانت حج نافله. ما هي واجبه يا اخي. حج نافله. حج نافله. هذا في دليل خاص. هو ابو برده حتى ما نذهب عن حديثه رضي الله عنه. ما هو حديثه؟ لن تجزئ عن احد بعدك. لكن هو لانه قد فعلها قبل. فعل اضحيه سنه فصار كانه داخل في الفعل واتم الحج والعمره لله. اتم الحج والعمره ما نزلت لان الناس حجوا فقال الله عز وجل اتمه. نزل القول فقط. نزل القول على أن إذا دخلت فيها فأتمها. هذا وكذلك من دخل في الأضحية وجب عليه أن يتمها. وافق في قول. ولذلك في مذهب مالك. لا ماذا القول؟ من قطع في الأضحية من قطع ولم يصل إلى الوجهين وجب عليه أن يكملها. ماذا في المسألة التي تلزم بالشروع؟ وقلنا أن الشافعي يشترطون يزيدون الأضحية حتى الملكية يوافقون. الملكية. إذا ذبحت. إذا ذبحت. تعينت بالذبح. لا بالقول. لا يفرق الآن حديث أبي هريرة على هذا أنه قد ذبح فالآن هو داخل في وجوب الإتمام. هذه ما دخلت بس. هو لو كان أبو بردة يتوجه إليه أمر ونهي في هذا لصح هذا الكلام. لكن أبو بردة إنما أخبر بكلام أعطاه الله له أن الوحي أتى بأنه هو يسامح. وأما غيره لا يسامح في هذا وفقط. لا أذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. نعم. ولم يذبحها بعد. موجود عنده وقال له عندي عناق يا خير. لا وابو برده لم يذبح في الحديث يعني قال عندي عناق شيخ صلى الله عليك ابو برده ذبح قبل الصلاه فالان صح صح في حقه توجهت عباده الاضحيه لذلك خطب بها فلما توجهت في حقه الاضحيه اذن له النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبح العناق ولن تجزي عن احد بحجك لاختلال الشرط الذي يكون فيه وجوب هذا شيخنا يعكر عليه انه هو ذبح قبل الوقت كالذي يصلي قبل الوقت قبل الزوال هذا اي انا اقصد يا شيخ انه توجه في حقه اتمام الاضحيه لانه قد ذبح قبله فخالف شرطا اذا كان هناك نذر منه في بعض الروايات أو شيء من هذا القبيل يدل على يمكن أن يتوجه مالك لا نقصد على قول مالك والشافعية لهم قول شيخ أن من ذبح الأضحية ولم يصل إلى الوجهين فأراد أن يقف قد يجب عليه أن يتم الأضحية نعم هل نستطيع أن نخرج هذا التخريج ما أدري هذا المذهب وش استطراده في حول حديث أبي بردة لم أفهم الذي تريد أن تصل إليه أنا أقصد أن الآن بل حسن أنت فهمت لا بعد منكم عن الفهم يا شيخ أقصد أنا الآن يا شيخ أن المالكية أنا مهندس شيخ بل حسن استثنوا من السنن نعم المالكية استثنوا من السنن لعلك ترجع لنا المسألة هذه طيب لعلنا أنا المالكي نتذكر فيها إن شاء الله بسم الله وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشام يعني أن الصحة يقابلها المقابلة بمعنى المضادة متقابلان هم المتضادة يقابلها البطلان والبطلان هل هو مرادف للفساد هكذا يقول الجمهور لا يفرقون بين الباطل والفاسد وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وجماعة إلى أن الباطل ما كان منهي عنه لذاته والفاسد ما كان منهيا عنه بصفتي نعم وهو الفساد عند أهل الشان خالف النعمان نعمان نعمان بن زوطة بن ثابت بن زوطة رحمه الله تعالى متوفي 150 للهجرة خالف في هذه المسألة وقال أنه أدرك 20 من الصحابة أنه رأى أنس لكن لا تثبت له رواية عن أحد من الصحابة كان رحمه الله تعالى آية في العلم آية في الفقه حتى قال الشافعي الناس في الفقه يال على أبي حنيفة قال مالك رأيت رجلا لو أراد أن يجعل هذه السارية ذهب لفعل يعني من شدة عقله وذكائه كان عجيب في الورع يذكر أنه مرة سرقت شاة في الحي الذي هو الكوفة فذهب وسأل أهل الغنم كم تعيش الشاة قالوا كذا فما كذا ولا يأكل لحم الغنم خشية أن تذبح ويصل له شيء من لحمه شدة ورعي رحمه الله تعالى وتواسع هذا الإمام يفرق بين الفاسد والباطل فعنده أن الفاسد هو ما نهي عنه لوصف والباطل ما نهي عنه لذاته لذلك الشيخ هنا لما حكى مذهب الجمهور لم يستطع أن يتشاهى المذهب أبي حنيفة وإنما حكى كما فعل صاحب جمع الجوامع لعظمة أبي حنيفة. نعم. والفساد عند أهل الشاني عند جمهور الأصوليين والفقهاء وخالف النعمان، فالفساد ما نهيه الوصف يستفاد كبيع درهم بدرهم، هذا عنده فاسد، إذا نزع الدرهم الثاني يمضي العقد، بينما الجمهور يقولون لا، الصفقة إذا جمعت حراما وحلالا تفسد. نعم. فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قلنا. الآن يتكلم الشيخ على الأداء فيقول أن الأداء هو فعل العبادة، الأداء لا يقع في المعاملة، الأداء لا يكون في المعاملة وإنما يختص بالعبادة كالإجزاء، وأنه هو فعلها داخل وقتها بوقتها المعين لها شرعا، سواء كانت صلاة أو صوما أو غيرهما، المهم أن تكون عبادة. فعل العبادة بوقت عين هو أمرنا بالصلاة متركب من أمرين، متركب من أمر نعلمه وهو عبادتنا لله بهذه العبادة بهذه الصلاة، والأمر الذي نجهله ما هو السر في تخصيص هذا الوقت بعد الغروب أو بعد الزوال أو بعد طلوع الفجر، ما هو السر في تخصيص هذا الوقت؟ فنحن نجهل شيئا عليكم السلام وهو تخصيص الوقت وهو المسمى بالأداء، ونعلم شيئا وهو أنه أريد من هذه العبادة أن تكون عونا لنا على استحضار عبادة عبوديتنا لله تعالى وخشوعنا وخضوعنا. واضح. فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قلنا. وماذا قال في المراقي عند البيت هذا؟ قال فعل العبادة أي بقرها بوقت أي في وقت عينا ذلك الوقت شرعا. عين ذلك الوقت شرعا. عين ذلك الوقت شرعا أي في الشرع. فخرج ما من العبادات ما لم يعين له وقت، كالنفل المطلق والذكر المطلق، هذا لا يصف بالأداء. نعم. واصل. في الشرع لها أي يعني أن الأداء فعل العبادة في وقتها الذي عين لها، الذي عين لها الشرع لمصلحة اشتمل عليها الوقت. فتعيين سبعة أقدام للظهر مثلا نعتقد أنه لمصلحة اشتمل هذا الوقت عليها. نعم. إن كنا لا نعلمها بخلاف المبادرة بإنقاذ غريق مثلا. أن المصلحة في الإنقاذ يعني أن الأوامر تنقسم إلى قسمين، قسم علمنا ما هو السر فيه كقضاء الدين ورد الودائع وإنقاذ العريق وطعام الجائع وفك العاني إلى آخره، وقسم لم نعلم وهو زوال الشمس، ما علاقة أن تصلى 4 ركعات بعد زوال الشمس؟ هذا شيء غير معقول معنا، وإنما هو محض تعبد. الشيخ ذكر 7 أقدام لأن الزوال إنما يعرف في خروج الظل عن القامة الأولى، وهناك يبدأ وقت الظهر، وقامة كل شخص 7 أقدام لقدم نفسه كما هو معلوم عند الفقهاء. نعم. نعم. في المغني قال 6 أقدام ونصف، فلعل النصف هذا هو في الزوال. ولا لا البلاد تختلف، البلاد تختلف باختلاف هذا فيه، لكن هم يقولون لك الفقهاء عندنا يقولون قامة كل شخص بقدم نفسه. بقدم نفسه. نعم. 7 أقدام بقدم نفسه. نعم. قد يكون بعض البلاد يختلف فيه هذا، يكون القدم أكبر يعني. 6.5 لغرام. نعم. لأن بعض البلاد أصلا لا ترى الشمس 6 أشهر، صح هذا؟ السويد. وبعضها على العكس. يرونها لكن يرونها هاك تطلع تنزل. ما تطلع الأفق. ما تطلع عندهم؟ يعني تطلع قليلا هاك. فقط. تطلع يعني. تطلع لكن هاك. يرونها كما نرى نحن النجم. ت- تمكث تمكث مده لكن يعني ما تق... مثل ما نراها غروب ايوه ما تقف كبد السبب ما هذا هو احسن لكن الوقت طويل يعني زينا تطلع تطلع تطلع تطلع ثم تغيب ثم تغيب طبعا ما يكون عندهم نعم عندهم تطلع هذا هو المسمى بالقطب الشمالي هذا قد يتقرب القطب الشمالي بس مش معناه هذا غير المتجمد لا لا لا شيخنا هذا غير المتجمد متجمد ما ادري يا اخي لكن اللي اعرف انه النرويج والسويد اللي تسمى اسكندنافيه البلدان محتولها روسيا جنوب روسيا هي عجيبة في المحيط. لكن أقصد أنا اللي أفهمه أنه فيه يوم وليل لا ما هو ستة شهور ليل ستة شهور نهار هم يقولون ستة شهور ليل ستة شهور نهار لا يعمل به أنه ما في شمس قط لا تطلع لكن كما قلت لكم ما ما تظهر لا تكاد تظهر يعني يكون مجموع الليل والنهار 24 ساعة والله هذا ما أدري أنا عمتي راحت السويد قالت لي ريت لسولي دومينوي اسمها شروق منتصف الليل يسموه شروق منتصف الليل قد تطلع امامك الشمس وتغرب في دقائق في دقائق تنظر اليها تعمل هذا معناه هذا ما يؤيد هذا في منتصف السنه يعني مره تصير او مرات لذلك يجي الناس من العالم اجمع حتى يرون هالواقع يعني سبحان والا في وسط ها يعني قعدت ست شهور ما ادري لا الان تقول هذه جماعه الشمس والقمر القمر كيف يطلع عنده ما ادري يا شيخ لازم تروحوا للسويد القمر مثل الشهور يلا رتب لنا ناخذ درس في المواقيت هناك نخوفه الله مستعان لا تقرب البلدان ذيك ما يحب كل اوروبا ما فتنة نعم وكونه بفعل بعض يحصل بحاضر النص هو المؤول يقصد رحمه الله تعالى ان الاداء كونه يحصل بفعل بعض العباده في الوقت هو المعول عليه لعاضد النص هذا من باب التقديم والتأخير لأن يعني النص يقصد حديث الصحيحين من أدرك حديث الموطأ والصحيحين من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وفي رواية خارج الصحيح فليصلي إليها أخرى وهي ترد على الحنفية القائلين بأن من صلى ركعة من الصبح وطلعت الشمس بطلت صلاته يعني دخل وقت نهي أو صلى ركعة من العصر وغربت الشمس بطلت صلاته بحجة الجمهور في هذا دليل على أن الأداء يدرك ببعض العبادة الذي أدرك بعض العبادة فالعبادة كلها تعتبر بالنسبة له أداء كونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص أقصد حديث الصحيحين هو المعول والمعول عليه خلافا لمن قال أن ما فعل منها داخل الوقت فهو أداء وما فعل منها فهو خارج الوقت فهو أداء وهنا ماذا قال يعني أن الأداء يحصل بفعل البعض في الوقت ولو فعل البعض الآخر خارج الوقت كمن أدرك ركعة من الصلاة فكلها أداء وقوله العاضد النص لعاضد النص أي للنص العاضد المقوي لهذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقيل البعض قضاء والبعض أداء وقيل كلها قضاء وهما مقابلان الصحيح قيل كلها قضاء هذا قول ثالث مثلا لأنها خارج بعضها خارج خارج الوقت كأنه من باب التغليب لكن هذا وكأنه لم ينظر إلى الحديث أصلا ما هو الذي يقول أنا كلها قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة مفهومه بل في رواية خارج الصحيح فليضيف إليها أخرى إليها أخرى نعم لو يعني لعله فهم الحديث فقد أدرك الصلاة قضاء لا يعني لا مفهوم لا مفهوم للقضاء والأداء هو إن كان على بعد هذا المدرك إن كان سيوجه ينبغي أن يوجه لأن الصلاة لازمة له على كل حال لأنه هو ويكون هذا يشفع لمذهب الظاهرية القائلين بأن الشخص إذا ترك الصلاة حتى ذهب وقته لا قضاء عليه نعم وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارج القضاء هذا قول لبعض الفقهاء من المالكية وغيرهم يقول أن ما فعل منها داخل الوقت فهو أداء ما فعل منها خارج الوقت فهو قضاء ويلزم عليه اختلاف النية، لأنه سينوي في حال الأداء أدان وسينوي في حال القضاء قضاء. ينوي وسط العبادة؟ ولا نظير لهذا. نعم. ينوي وسط العبادة يغير النية؟ ظاهر. نعم. طول ما في وقت أداء ما يكون خارجا قضاء. وهنا قول ثالث ذكره الشارح هنا هو أنه قيل أنه قضاء مكروه. عكس القول الأول وهو بعد الأقوال. لذلك الشيخ دائما قاعدته في هذا الكتاب أنه إذا لم يذكر لك القول معناه أنه لم يجده عند علماء المالكي. لا يوجد عند المالكي. هكذا قاعدته في الكتاب نص عليها بسرعة. أن القول إذا لم يذكره، وطبعا قد يسفع عن قوله وقد لا يطلع عليه لا آخر، لكن يتعمد ترك بعض الأقوال اللي تكون موجودة في جمع الجوامع وغيره لأنه لم يجدها لي مالكي. المالكي. نعم. مالكية الأعلى. نعم. والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسع. كأننا قلنا له ما هو الوقت. الوقت في اللغة هو التحديد، وقت كذا إذا حدده. ومنه الوقت الوقت الذي المكان الذي يحرم منه مريد الحج أو العمرة. فالوقت في أصل اللغة هو تحديد، وقت كذا بمعنى حدده. والوقت في الاصطلاح هو الزمان الذي حدده الشارع بفعل اللغة صلاة أو صوم، وأن كان ذلك الزمان مضيق كالصوم، فإن النهار كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تستغرقه للغاية، أو موسع كالحج وكالصلاة، فإن الشخص يصلي ويبقى بعده من الوقت ساعة أو ساعة ونصف قبله. نعم. هذا معنى قوله والوقت ما قدره من شرع من زمن من شرع من شرع الشرع شرع لكم من الدين. نعم. من شرع من زمن مضيقا موسع، سواء كان مضيقا أو موسع. نعم. وضده القضاء تداوكا لما سبق الذي أوجبه قد علم. يقول أن ضد الأداء هو القضاء، والقضاء في أصل اللغة فعل الشيء على أي وجه كان، وهي لغة القرآن. إذا قضيتم الصلاة ليس معناها أديتمها خارج الوقت، إذا قضيتم مناسككم ليس معناها لا تقول قضيت فلانا الدين، ما معناها أديته، المعنى أنك مطلته بعد ليس لي بينك وبينه، هذا مطل. فعل الشيء على أي وجه كان يسمى قضاء، يسمى قضاء في اللغة. قال الشاعر قضى كل ذي دين ووفى غريمه وعزة مبطول معلن غريمها. ففعل الشيء على أي وجه كان يسمى القضاء، لكن عرف الفقهاء هنا أن القضاء إنما هو فعل العبادة خارج الوقت، فالمعاملات لا قضاء فيها، وإنما هو مختص بالعبادة. وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم، أي أن تتدارك شيئا تقدم ما يوجبه عليك، فخرج تداركك لأمر لكن في داخل الوقت، هو واجب عليك لكن في داخل. لن يصلي مثلا في بيته ما يسمع الإقامة، الفقهاء يقولون يندب له أن يذهب إلى الصلاة ويحضر يصلي يعيد الصلاة لفضل الجماعة، صحره. فهذا فعل العبادة لكن داخل وقته، أو صلى وهو غير متواضي وسات مستقبل على جهة القبلة، هذا لا يسمى قضاء، إنما يسمى إعادة. نعم. سبق الذي أوجبه قد علم، هذا قال في المراقي هنا عند البيت. وضده القضاء، هو أي الأداء القضاء الصغور هو فعل العبادة كمان خارج الوقت مقدم لها على المشهور في الأداء حال كون ذلك الفعل تدارك لما أي لشيء سبق الذي أوجبه قد علم، يعني سبق مقتضيه، سبق ما يوجبه في وقته. نعم. أي تدارك لشيء علم تقدم ما أوجب فعله في خصوص وقته، فخرج بقوله تداركا إلى آخره. الصلاة المؤداة في الوقت الذي أعيدت بعده في جماعة مثلا بناء على جوازه في الوقت الذي أعيدت بعده في جماعة مثلا. أعيدت في جماعة. أعيدت في جماعة. بناء على جوازه الذي هو ظاهر. وحديث مسلم إذا أتيتما فصليا. إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما فصليا. نعم. إذ لابد أن يكون هذا التدارك مطلوبا على وجه الجبير الجبرية. الجبري. ويقصد أن الفقهاء اتفقوا على أن تكرير العبادة حرام. الذي يصلي صلاة في الجماعة متوفر على الشروط ويأتي بها بأركانها ما يقول أنا أريد أن أحصل جماعة أخرى وأعيد فيها أو يتوضأ ويقول أريد أن أتوضأ مرة ثانية هذا حرام. صرح يقول أحد الفقهاء وصرح الأشياخ بامتناع إعادة النسك لغير داعي. نعم. من ثاني يقول بدعة. دليل على التحريم؟ أنه هو يستهزئ بالعبادة. العبادة هي شرعت عليك مرة واحدة. كونك أنت تريد أن تفعلها لله 5 مرات أو 6 مرات هذا ابتداع غير مقبول في الدين. أحدث في أمرنا ما ليس من هو. نعم. هو رد يدل على عدم القبول على التحريم. نعم. استهزاء غير مقبول. عدم القبول ما معنى؟ لماذا لم تقبل؟ مخالفة الشرع. مخالفة الشرع جائزة ولا حرام؟ عن تأويل. التأويل غير. هو إذا كان سيعيدها يقول ليس المرء من صلاته إلا ما حضر وأن صلاتي هذه 3 ركعات منها راحت علي. هذا هو صلاة الناس كله. أبو عمر بن الخطاب وكفى به يقول أنه يجهز هو في الصلاة. على كل حال هناك مسألة أخرى. هل تعاد الصلاة لكثرة العوارض فيها أو لا تعاد؟ بعض الفقهاء كره ذلك وبعضهم أجازه. هل عوضها لكثرة العوارض من نحو غفلة ذميم أو رضي؟ قال في الكلام. نعم. نعم. وذلك أنه الغزالي يقول بالإعادة. سيجيبها لأنه الغزالي صوفي. على رأي الصوفي. يقول بالإعادة. وسنعيد صلاتنا كلها لأن الله المستعان. نعم. ناوي يتكلم عن 40. من الأداء واجب وما منع ومنه ما فيه الجواز قد سمع. يعني أن الأداء ينقسم إلى 3 أقسام. ما يكون الأداء فيه واجب ولا يصح قضاؤه بحال كالجمعة، إما أن نؤديها في وقتها وإما أن لا نصليها نهاية. اتفق الفقهاء على أنه إذا غربت الشمس لا تصلي الجمعة مرة أخرى. كذلك قبل الغروب وقبل الغروب. قبل الغروب. ومن الأداء ما هو ممتنع كالحائض فإنه يمتنع عليها الصيام أنها في نهاية رمضان. لا، الصلاة ليست مكلفة بها أصلا. نحن نتكلم على شيء هي مكلفة. ومنه ما فيه الجواز وقد سمع كالمريض الذي لا يصل به المرض إلى حد إذا صام يفقد حواسه نحو ذلك أو سيموت. هذا إذا تحامل وصام لم يأخذ بالرخصة صومه صحيح، لكن الأفضل له الفطر. وكالمسافر إذا صلى 4 صلاته على مشهور نقوى الفقهاء أنها جائزة لمن صلى 4. ابن عمر كان يقول من ترك السنة فقد كفر. وبعض الفقهاء يقول أنه عليه الإعادة. إذن الأداء قد يكون واجبا قد يكون ممتنعا وقد يكون جائزا. من الأداء واجب كالجمعة، وما منع كصيام الحياة، ومنه ما فيه الجواز قد سمع كصيام المسافر والمريض. نعم. الذي يشق عليه الصلاة وما فيه الجواز قد سمع. وماذا قال هنا؟ نفس كلام الشيخ. زاد عليه؟ ما زاد شيء. نعم. المراقي ماذا قال؟ مراقي النذري. مراقي النومي دع تفكيكه علي أنا، لكن مراقي النذري ما زاد عليه. نعم. إن الأداء واجب. ومنه هناك صوم الحائض فتسميته قضاء مجاز مجاز محض. هذا الذي أريد. هو يريد أن يقول إنما هذه المرأة أفطرت 5 أيام من رمضان، ما تفعله بعد انتهاء رمضان يسمى قضاء أو أداء؟ قال لك تسمية الفقهاء له قضاء من باب المجاز، لأنه هو لم يجب عليها أصلا، يعد أداء لأنه هو لم يجب عليها. هي ستقضي، لكن إطلاق القضاء عليه أنه مجاز، لأنه هو الأداء ممتنع في حقها. نعم. قال الصحيح أنه أداء. يا خلاص. قد سمع. المريض والمسافر إذا كان الصوم يضر بالمريض ولا يهلكه. الصحيح أن تسميته في حقهما قضاء مجازا. أيضا. مجتمع الأداء والقضاء أي قد توصف العبادة بهما معا كالصلوات الخمس. بمعنى أن الأداء والقضاء العبادة هذا النص صلى. اجتمع الأداء والقضاء وهكذا. قضاء وربما ينفرد الأداء. يعني أن الأداء والقضاء قد يجتمعان كما في الصلوات الخمس، أنها تؤدى وتقضى، صح ولا لا؟ ليس في نفس الوقت. أي المقصود؟ أحول ولا قوة. والمقصود أن العبادة قد توصف بأنها تؤدى وتقضى. هذا مقصود أهل الأصول هنا. هذا هو. يعني يصح فيها القضاء، يصح فيها الأداء. هذا مقصوده بقوله. اجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء. لكن دائما ربما ينفرد القضاء أيضا، ربما ينفرد الأداء الجمعة تؤدى ولا تقضى، ربما ينفرد القضاء كصوم الحائض. نعم. في صورة غير صوم الحائض؟ صوم المسافر على قول. لا يجب على قول الوجوب. على قول الوجوب. كثير الصور ستكون كثيرة. نعم. هذه كثيرة. هو على كل حال الموضوع سيكون خاص بالعبادة. أكيد. في أي رخصة يا شيخ نستطيع أن نقول؟ لا الرخصة تجب، فيه رخصة تجب، رخصة أصلا ضد العزيمة. هو المعروف الحنابلة ماذا عندهم؟ الرخصة. المسافر لو أتم الصلاة عليه الإعادة؟ لا. المالكية يرون عليه الإعادة. قول لأحمد ونصرف ابن حزم دخل ابن حزم في أحمد. ونصرف ابن حزم نصر هذا. لكن المعتمد في المذهب السنة. المالكية يجيبون الإعادة؟ لا، لكن لولا عندهم، لولا عندهم الإعادة. نعم. أبو حنيفة لا يجب الإعادة، يقول من صلى 4 عدت له 2 فرضا و2 قضاء نافلة. مالكية عندهم قول شاذ في هذا، ربما نظرنا تارة يسيل بنا الفقه. هو أنه يصلي 2 ويسلم ويذهب ويدع الناس في أثناء الصلاة. نعم. قول المالكية. هناك قول آخر أنه يصلي 2 ويجلس ينتظر الناس حتى يسلم. نعم. وانتفيا في النفل والعبادة. يعني أن من العبادة ما لا يوصف بأداء ولا قضاء نهائيا، مثل النافلة، مثل الذكر. النافلة مطلقا لأنها لم يحدد لها وقت، لا توصف بأذان ولا بقضاء. نعم. طبعا يخرج من النافلة الوتر وركعتي الفجر، النافلة المقيدة. نعم. انتفيا في النفل لأن النفل لا وقت له. نعم. والقضاء إنما يكون، الأداء إنما يكون لخصوص الوقت. نعم. انتفيا في النفل. وانتفيا في النفل والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة. يعني أن الإعادة لما عرف لنا القضاء والأداء أراد أن يعرف لنا ما هي الإعادة. قال لك الإعادة أن تفعل العبادة مرة ثانية في الوقت بسبب نقص في العبادة. فالذي يصلي بالتيمم وهناك عنده ما لكنه نسيه، فلما تكان بعد الصلاة ذكر أن الماء موجود عنده عليه أن يعيد هذه الصلاة. الذي يصلي وحده في البيت ثم يجد الجماعة تصلي عليه أن يعيد هذه الصلاة لفضله، هذا هو المسمى بالإعادة، سواء كان فعلها في الوقت أو فعلها خارجا عن الوقت، تذكر بعد ذهاب الوقت أنه هو صلى بدون طهارة. عليه الإعادة بدون طهارة. ما إذا فقد شرط من شروط الصلاة فلا يقضي خمس الوقت عند ذلك. تقديرها لو خارج الإعادة ماذا قال؟ مقيد بالعذر. للعذر طبعا. الوقف على للعذر لأنه بعدين يبدأ بتعريف الرخصة. للعذر. هو لماذا تركها؟ ماذا حصل فيها الخلل؟ للعذر. لكن العذر قد يكون يوجب خلل في نفس العبادة كصلاته بالتيمم وهو عنده الوضوء ما ناسيا له أو قصر في الطلب فيه. كيف يا شيخنا قال كالإعادة لتحصيل فرض الجماعة إذا بقي الوقت عند الجماعة؟ يعني الآن واحد صلى الظهر ثم وجد جماعة يصلي مرة أخرى وتكون فريضة ثانية، هذه مسألة أخرى. هل سينوي الفرض أو سينوي النفل أو سينوي التفويض؟ عند المالكية في المسفر عنهم أنه يفوض النية. يفوض النية. أقصد إذا نوى النفل ما حصل المقصود؟ حصل لأنه هو أعاد من أجل فضل الجماعة فقط. فضل يعني جزاء الأجر. يعني الآن الفريضة عظم أجرها أعظم من النافل. والفريضة مع الجماعة أجرها أعظم. فالآن هو صلى الفريضة ماذا بقي؟ على حدة وصلى جماعة على حدة، فهل يصح نخلط بين وعلى كل حال الفقهاء اختلفوا إذا أراد أن يعيد في جماعة ما هي نيته. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإعادة الرجلين لما سلم من الصلاة، قال ألستما مسلمان؟ قالوا بلى. أدي بهما تات، قالوا كنا قد صلينا في رحال. قال إذا صليتم في رحالكم مما وجدتم الناس فصلوا معهم. هذا دليل على أن الصلاة تعاد من أجل فضل الجماعة. فهو صلاها فرضا، انتبه يظن أن الناس صلوا وصلى، فلما وهو في الركعة الأخيرة الناس قاموا الصلاة، عليه إذا سلم أن يذهب إلى المسجد يصلي مع الناس أفضل له، لكنه لو لم يفعل لا يلزمه. هذا الذي سيصلي مع الناس ماذا ينوي له؟ اختلف فيه، بعضهم قال ينوي النافلة، بعضهم قال ينوي الفريضة، بعضهم قال ينوي تفويض، يجعل النية تفويض في نية العود للمفروض أقواله فرض وندب وتفويض وإكمال. بعضهم قال ينوي أن هذه مكملة للتي قبلها، فإن يفوض يعود ما منهما بطلت، والفرض أخرى وغيرا غيرها. قال ما جارة المره والتفويض أشهرها، وقال في كل ذي الأقوال إشكال، يعني ليس فيها واحد إلا وهو مشكل. نعم. ولله الحمد. نعم. أدلة لنا خفية. بارك الله فيك. الله يحفظكم. معالي الشيخ، الحين باقي لنا لإكمال الباب 36 بيت. نثمره. إن شاء الله. إن شاء الله بكره نرفع عند باب القرآن. الحمد لله. الله يحفظكم. طيب. بسم الله. هذا 86.